Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس Osjećaj وجود رغبة Imati volje لدينا الرغبة Imamo volje. ليس لدينا رغبة. Nemamo volje. الإحساس بالخوف. Bojati se. أشعر بالخوف. Bojim se. لا أشعر بالخوف. Ne bojim se. توفر الوقت. Imati vremena. لديه وقت. On ima vremena. ليس لديه وقت. On nema vremena. الشعور بالملل. Dosađivati se. هي تشعر بالملل. Ona se dosađuje. هي لا تشعر بالملل. Ona se ne dosađuje. الشعور بالجوع. Biti gladan. هل أنتم جوعى؟ Jeste li gladni? هل أنتم غير جوعى؟ Vi niste gladni. الشعور بالعطش. Biti žedan. هم عطشا. Vi ste žedni. هم غير عطشا. Vi niste žedni.